بالهم تحدى لعيون بناها هم تحدا ولما انبدا بدت الحذاهر لرجوع مبرسدا لقات من الشوق والحنين لقات من الشوق والحنين مغسولة بقطر الندى يا فرحة يا قلبي بيرجوع الصبا يا قلبي مصبع بالحنين شايل المودة على السنين يا قلبي مصبع بالحنين شايل المودة على السنين يا قلبي مصبع بالحنين شايل المودة على السنين لا بعيوب لا بددة رجع الصبا رجع الصبا رجع الصبا Thank you.